بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعاءكم إيمانكم، لقوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حضرة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل شرح ما تيسر من كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. هنا يقول: باب دعاؤكم إيمانكم. بعض أهل العلم جزم بأن هذا التبويب لا يوجد في كثير من النسخ، منهم النووي رحمه الله عليه، يقول لأن هذا الكلام هو أصل من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. ففي آخر الباب السابق قال البخاري وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: شرعة ومنهاجا، قال: أي سبيلا وسنة، ودعاؤكم إيمانكم. يعني هذا القول ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولذلك قالوا هذا من تكملة ما سبق. ولكن يوجد في بعض النسخ هذا التبويب: باب دعاؤكم إيمانكم، أي هذا تفسير لهذه الآية: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قالوا: ففيه دلالة على أن الإيمان يدخل فيه العمل، لأن الدعاء عمل من الأعمال، خاصة إذا فسر بالسؤال والطلب، فالدعاء بلا شك عمل لساني. ويمكن أن يفسر الدعاء هنا بعموم العبادة، فهنا أيضا ظاهر جدا بأن العبادة من الإيمان. إذن ففيه دلالة على أن الإيمان ليس محصورا في التصديق كما تدعي طوائف المرجئة، وإنما الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص. إذن ففي هذا دلالة على أن الإيمان يدخل فيه العمل، هذه حقيقته الشرعية. ولهذا قال: ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. ثم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا. طيب، الكلام عن الإيمان، والمصنف أورد حديثا في الإسلام، فما وجه ذلك؟ فهل هو يرى أن الإسلام والإيمان مترادفان؟ هذا الظاهر، ويمكن أن يكون هذا من وجوه إيراد هذا الحديث في هذا الموضع، أو يمكن أن يقال: وإن وجد الفرق بين الإسلام والإيمان بمعنى أن الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة، هذا الأصل فيه، ولا يصح قطعا بدون إيمان القلب، والإيمان أصله الأعمال الباطنة. فإذا وردت الكلمتان واقترنتا في الذكر فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان يستعمل للأمور الباطنة من الإيمان. ولكن هذا لا يمنع أنه إذا ذكر أحدهما منفردا عن الآخر أنه يشمل معنى الآخر. فهنا المصنف يريد أن يقول إن الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان هي أعمال جعلها الشارع إسلاما، وهذه الأعمال التي جعلها مباني الإسلام هي مذكورة في موضع آخر أنها من الإيمان، هي من الإيمان. والدليل على هذا قول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فلاحظ عد في خصال الإيمان الواجب هنا إقامة الصلاة والإنفاق، فسماها هنا إيمانا وفي الحديث هنا سماها إسلاما. ولهذا يمكن أن يقال بأحد مقالتين، إما أن نقول كل من اللفظتين أعني الإسلام والإيمان إذا أفردت شملت معنى الآخر، أو نقول مع وجود الفرق بينهما أو وجود الاتفاق بينهما فكثير من الأعمال هذا لا يعني عدم وجود فرق بينهما، أو على وجه آخر الإسلام هو الإيمان بمعنى هما مترادفان على طريقة بعض أهل العلم. لكن يمكن أيضا أن يذكر جواب آخر، مادام أن الحديث في الإسلام، الحديث عن الإسلام، فما وجه إراده هنا وهو يتكلم عن شعب الإيمان وأن الإيمان مركب من قول وعمل؟ يمكن أن نقول هذا داخل ولو فقط في الشهادتين، يعني هذا يمكن أن يستدل عليه بما جاء في قوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه أعني النطق بالشهادتين مع الصدق في ذلك والإخلاص لا شك أنه أعلى الإيمان. وفي حديث بني الإسلام الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله. إذن نجد أن الإيمان مذكورا هنا، نجد أن الإيمان مذكور هنا في هذا الموضع، وعلى ما نرتضي كل هذه الأعمال هي من شعب الإيمان وإن سميت إسلاما. فبلماذا سميت إسلاما وهي أيضا من الإيمان؟ إما أن نقول على طريقة البخاري وبعض أهل العلم الإسلام والإيمان مترادفان، وإما أن نقول بينهما فرق ولكن إذا ذكر أحدهما دل على الآخر. وهذه الأمور التي ذكرها من مباني الإسلام الخمسة، بني الإسلام على خمسة، فذكر مبانيه العظيمة، وليس المقصود حصر الإسلام في هذه الخمسة وإنما هذه مبانيه العظيمة. هنا أيضا تنبيه نبه عليه جمع من أهل العلم، قالوا نجد في الحديث تقديم الحج على صوم رمضان، نجد تقديم الحج على صوم رمضان، والمشهور تقديم الصوم على الحج، حتى إن ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر له بعضهم تقديم الحج على الصوم قال لا، وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، أو قال وحج البيت، فنبهه إلى التقديم أن يقدم الصوم على الحج. ربما اعتذر بعضهم بأن الصحابي أو الصحابي راوي الخبر تردد أو يكون هذا كله من المرفوع، لكن هذا بعيد مع جزم بن عمر بأن الصيام مقدم على الحج في الذكر هنا. وأيضا لاحظ هنا في هذه الرواية يمكن أن يقال إن الراوي هو الذي تردد إن الراوي هو الذي تردد وليس الصحابي، هذا هو الحق، لأنه ورد في بعض الروايات تقديم الصيام على الحج، وهنا قدم الحج على الصيام، فأولى أن ينسب إذن هذا التردد إلى الرواة من دون الصحابة وليس إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الخمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي مبادئ الإسلام كما سبق. والكلام عن الشهادتين يطول، ولكن اختصارا لا بد منهما معا، لا بد منهما، لا يصح إسلام أحد مع ترك إحدى الشهادتين، لا بد منهما معا، حتى لو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صح إسلامه، بل لا بد من الشهادتين معا، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا عدتا ركنا واحدا. ثم قال وإقام الصلاة، المداوم عليها، إقامتها على الوجه المشروع، وإيتاء الزكاة، إخراج مال بنسب حددها الشارع من أموال مخصوصة في أزمنة مخصوصة، والحج كذلك هو، وهذا كله من باب التقرب إلى الله جماعة، التقرب إلى الله بهذه الأعمال. والحج معروف والصيام كذلك، أعني الصيام رمضان. وتكلم العلماء في أمور أخرى ذكرها الشارع لأنها أعمال عظيمة، قالوا كالجهاد في سبيل الله. وقد سئل ابن عمر لما ذكر هذا الحديث عن الجهاد، فبين رضي الله عنه أن هذا الجهاد عمل حسن، ولكنه لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم إدراجه هنا مع عظيم يعني منزلته. ولكن قالوا لاحظ، الجهاد الأصل فيه أنه فرض عن الكفاية، ولا يتعين إلا لأمور وأسباب تقتضي أن يكون فرض عين، بخلاف هذه الأعمال المذكورة هنا، فمتى ما وجدت شروطها فهي فروض على الأعيان، فروض على الأعيان. ولهذا قدمت بلا شك، وخاصة ما يتعلق بالصيام والحج والزكاة، وإن كان أمر الصلاة طبعا واضحا جليا. على كل، في هذا الباب بيان أن الإيمان يشمل الأعمال والأقوال، يشمل الأقوال والأعمال، فشهادة أن لا إله إلا الله فيها خبر ونطق باللسان مع إقرار في القلب. وبالنسبة للصلاة والزكاة والصيام والحج أعمال بدنية، أعمال بدنية. إذن فالإيمان دخل فيه القول والعمل، دخل فيه القول والعمل. نعم واصل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أمور الإيمان. قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه للقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء قوله قد افلح المؤمنون. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن هلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان طبع وستون شعبه والحياء شعبه من الايمان. باب امور الايمان، تاكيد لما سبق في كلام المصنف في بداية الكتاب من أن الإيمان قول وشعب، قول وعمل، وأنه شعب تتعلق بالقلب واللسان والجوارح، هذا هو الإيمان شرعا. ثم بدأ في ذكر شيء من التفصيل مبينا أن الإبادة يقوم بالقلب واللسان والجوارح، فأشار أو ذكر قول الله جل وعلا من سورة البقرة، ثم ذكر مطلع سورة المؤمنون ليستفاد مما بعدها، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شعب الإيمان، فذكر قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخره. لاحظ الباب في أمور الإيمان أي في شعبه، فذكر هنا عدة أمور. ذكر أصول الإيمان في أعمال البر، في البر، فذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم ذكر أعمالا: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذا عمل من الأعمال، أعني إخراج المال وإنفاقه في وجوه البر والخير. ثم ذكر أمر أبر الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصبر في البأساء والضراء وحين البأس، ثم قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا أي الذين قاموا بما ذكر في هذه الآية. ومنه نعلم أيضا أن الصدق ليس محصورا في تصديق القلب فقط، صحيح؟ أو التصديق ليس محصورا في تصديق القلب، بل المتكلم بلسانه يوافق الواقع ويوافق ما في قلبه صادق، ويقال لسانه مصدق لما في قلبه. وكذا الذي يأتي بالأعمال صدقت جوارحه ما قاله بلسانه وهكذا. قال أهل العلم: والاستدلال بهذه الآية يتضح من حديث لم يروه المصنف لأنه ليس على شرطه، وإنما يشير إليه إشارة، وهو أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان، فتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. إذن هذه الأعمال هي إيمان، كل ما ذكر في هذه الآية من الأعمال القلبية من الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين، ثم الأعمال الظاهرة عدها النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان لما سأله أبو ذر رضي الله عنه عن الإيمان، فتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية إلى آخره، إلى آخره. خاصة لاحظ في آخره يقول: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ذكر بعض أهل العلم هنا فائدة فقال: ذكر التقوى يفيد أن ترك المحرمات داخل في شعب الإيمان، فعلى القلب أعمال يقوم بها وهنالك مناهي يتركها، خلي بالك معنا، وفي اللسان أيضا أفعال يقوم بها ومأمورات ومنهيات يكف عنها اللسان، وكذلك على الجوارح طاعات، فهنالك مأمورات يأتي الإنسان بها بجوارحه، وهنالك منهيات ينتهي عنها فلا يفعلها. ولهذا قال أهل العلم: شعب الإيمان مشتملة على ما يقوم به من فعل وعلى ما يتركه، وعلى ما يتركه أي من المناهي. ثم ذكر قول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون، وما ذكر بعدها من خصال كلها داخلة في الإيمان. ليه؟ لأنه يقول: قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره. فلاحظ ذكر المؤمنين ثم بين أعمالهم وصفاتهم، فدل ذلك على أن ما ذكر بعدها داخل في مسمى الإيمان. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واختصره البخاري هنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، وقد أخرجه مسلم أيضا. لاحظ في قوله الإيمان بضع وستون، فهو يعني يخبرنا بأن الإيمان مركب من شعب كثيرة، وشعب الشيء أجزاؤه وأبعاضه. لما قال شعبة يعني الأجزاء والأبعاض. إذن الإيمان ليس محصورا في التصديق كما تدعي المرجئة بمختلف طوائفه، ولعله في الدرس الماضي نبهنا إلى شيء من مقالاتهم باختصار. طيب، إذن الإيمان دخلت فيه الأقوال والأعمال بدليل قوله والحياء شعبة من الإيمان. الحياء ليس هو التصديق، إذن كأنه يرد بهذا على المرجئة الذين يقول الإيمان هو التصديق فقط، والحياء عمل وخلق قائم في النفس. قال أهل العلم هذا الخلق يحمل صاحبه على ترك القبيح، يعني ما يكون قبيحا عند من يستحي منه لا يأتي به لحيائه منه، وكذلك لا يخل بحقوق من يستحي منه. فالحياء إذن باعث على الإحسان في العمل، على العمل والإحسان فيه من الطاعات، وكذلك باعث على ترك القبيح. فالحياء خير كله. وأما لو ذكر الحديث بأكمله فلما قال بضع وستون قال فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. ففي هذا الحديث من الفوائد أن الإيمان في الشرع مركب من شعب كثيرة، لأنه قال بضع وستون، علما بأن ألفاظ الحديث في بعضها بضع وستون وفي بعضها بضع وسبعون. بعضهم رجح لفظة بضع وستون من باب أنها المتيقنة، وما زاد يحتمل، وربما حاول بعضهم الترجيح بغير ذلك، لكن يبدو من صنع ابن حجر وغيره حتى لما رجحوا رواية بضع وستون اقتصروا على أو حاولوا التركيز على أن هذا العدد هو المتيقن، وبضع وسبعون محتمل، فأخذوه على أساس أنه المتيقن. لكن لو رجعنا طريقة بعض العلماء في عد الشعب سنجد أنها تجاوزت 70 شعبة، طريقة ابن حبان وجمع البيهقي. ابن حبان في صحيحه والبيهقي في كتاب الشعب الإيمان، مجموعة الشعب التي عددوها تتجاوز 60، بعضهم أوصلها إلى 79، إلى 79 شعبة. وربما نحاول القراءة سريعا إن شاء الله مما ذكروا وكيف طريقة الترتيب لضبطها إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله. طيب، قال فأعلاها قول لا إله إلا الله، قوله فأعلاها ثم قوله بعد ذلك وأدناها، قال يفيد أن هذه الشعب متفاوتة، وما دامت متفاوتة إذن فيتفاوت الناس في إيمانهم زيادة ونقصا بناء على هذا التفاوت. ففي دلالة على ما سبق عند المصنف رحمه الله من أن الإيمان يزيد وينقص. فائدة ثالثة في الحديث ذكر أن الإيمان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، فأعلاها قول لا إله إلا الله، قول اللسان لا بد منه ويظهر ما في القلب من إيمان ولا بد منه، لا يقال ليس بالواجب وليس بالركن في الإيمان، فلا بد منه. من كان يقدر على النطق بالشهادتين ولم ينطق ولم يكن مانع فهذا لا يعد مسلما، لا بد من نطق اللسان بذلك. ثم قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق عمل من أعمال الجوارح، كأن يجد الإنسان مثلا ميتة سواء كانت منتنة أو يتوقع نتنها وتؤذي أو يجد شيئا يضر المارة في طريقهم فيزيله، هذا من عمل الجوارح. هذا العمل عده الشارع من شعب الإيمان. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان، وهو عمل قلبي، عمل قلبي وليس مرادفا للتصديق. مثل هذه الأحاديث كما سبق تفيد أن الإيمان يقوم بالقلب واللسان والجوارح، ولكن طريقة من لم يستقم مذهبه في هذا الباب يجد صعوبة في تأويل هذه الأخبار، فيجد نفسه رادا لهذه الأحاديث. لا أدري هل أشرت في الدرس السابق إلى من رد هذا الخبر، بعض من يشار إليه ما؟ نعم، قلنا إن بعضهم أحفظ الاسم لكن خلاص ذكر في المرة الماضية، قال هذا الخبر خبر أحد لا يحتج به في هذه المسائل العقدية، قال بل هو في أدون مراتب أخبار الأحد، يريد بالأدون هنا الأقل، يقول هو في أقل مراتب الحديث الصحيح من أخبار الأحد، وكلامه خطأ بلا شك، والحديث الصحيح بل هو متفق عليه، لم يتفرد به البخاري ولم يتفرد به مسلم بل اتفقا على إخراجه. فإذن هذا الحديث يفيد زيادة الإيمان ونقصانه، ويفيد أن الإيمان قول وعمل ليس محصورا في التصديق كما زعم بعضهم. البضع المشهور أنه يطلق من الثلاثة إلى التسعة، يطلق من الثلاثة إلى التسعة. طيب، والآن كما وعدت بالقراءة مما يعني ذكر ابن حجر نحاول نقرأ على الإخوة إن شاء الله، ولكن قبل عد هذه الأبواب يقول ابن حجر عن القاضي عياض: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد، وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان، انتهى. طيب، قال ابن حجر: ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه. هكذا يقول ابن حجر، يقول أصوبها طريقة ابن حبان، طبعا اعتمد على النقل عنه ولم يقف هو على ما كتب ابن حبان بنفسه. ثم قال: وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره، يعني هو كأنه تتبع ما كتب أهل العلم في هذه الشعب فلخصها. قال: وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. قال: فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، المعتقدات والنيات. قال: وتشتمل على 24 خصلة. اكتب الأرقام عندك عشان بعدين تجمع تورين حاصل، وتساعدك على طريق على الضبط. معتقدات ونيات يعني داخلة فيه، وتشتمل على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه. الأحسن من هذا أن نقول دخل فيه الإيمان بوحدانيته في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قال: والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، ومحبة الله والحب والبغض فيه، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته، والإخلاص ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق. لاحظ شوف هذه الترك وانتبه لها. والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع. ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير. وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب. انتهى. لاحظ ذكر أعمالا يقوم بها الإنسان وذكر أمورا لا بد من تركها لا بد من تركها. فهنالك لما ذكر التواضع ذكر ما يقابله من ترك الكبر والعجب إلى آخره. انتهى من ما يتعلق بالقلب. كم خصلة يقول فيه؟ 24. لكن لاحظ في كلامه ويدخل فيه ويدخل فيه كأنه يريد الاختصار. ومن حقها أن تكون مسائل أيضا يعني مفردة لكن أدرجها هنا. قال وأعمال اللسان دخل في الثاني. وأعمال اللسان قال وتشتمل على 7 خصال. التلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو واجتناب اللغو. طيب انتهى منه. قالوا أعمال البدن وتشتمل على 38 خصلة. كم المجموع الآن؟ 24 7 ثم 38. ضبطها كويس؟ لأنس الحساب والرياضيات. طيب 69. نمشي نعدد أعمال البدن. قال منها ما يختص بالأعيان يعني كان يريد أن يسهل لنا الحفظ. يعني لما جاء أعمال البدن نوع في هذا القسم فذكر أنواع. قال منها ما يختص بالأعيان وهي 15 خصلة. التطهير حسا وحكما ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة. لاحظ ما يختص بالأعيان أي بكل أحد. ستر العورة والصلاة فرضا ونفلا والزكاة كذلك وفك الرقاب والجود ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا والحج والعمرة كذلك يعني ما يكون فرضا ويكون نفلا والطواف والاعتكاف. يقصد هنا بالطواف طواف التطوع مش الذي يكون ضمن أعمال الحج وضمن أعمال العمرة إذ لك أن تتطوع بالطواف. طيب والاعتكاف والتماس ليلة القدر والفرار بالدين ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك والوفاء بالنذر والتحري في الأيمان وأداء الكفارات. هذا ما يتعلق بالأعيان 15. طيب قال ومنها ما يتعلق بالأتباع وهي 6 خصال. التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين وفيه اجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد. كم جعل فيها؟ 6. قال ومنها ما يتعلق بالعامة وهي 17 خصلة. القيام بالإمرة مع العدل ومتابعة الجماعة وطاعة أولي الأمر والإصلاح بين الناس ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة والمعاونة على البر ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد ومنه المرابطة، وأداء الأمانة ومنه أداء الخمس، والقرض مع وفائه، وإكرام الجار، وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله، وإنفاق المال في حقه، ومنه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام، وتشميط العاطس، وكف الأذى عن الناس، واجتناب اللهو، وإماطة الأذى عن الطريق. قال: فهذه 69 خصلة. ابن حجر لما يقول ويدخل فيه يريد أن يحافظ على 64، هكذا يريد، لأنه هو العدد المتيقن. لكن اسمع باقي كلامي، استمع له، يقول: ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر. ما ضمه مثلا لما قال: والجهاد ومنه المرابطة، أو وفيه كذا، في بعض ما ذكر. يقول: هذا الذي أدركته في ما سبق لو أفردته العدد يصل إلى 79. يصل إلى 79. طيب، هذا ما أحببنا قراءته سريعا، وبهذه الصورة يمكن الضبط. صريح صحيح ولا لا؟ يمكن الضبط. يعني الآن لو بدأت تعدها بدون ضابط يصعب عليك، لكن إذا قلت على القلب أو في القلب من الشعب كذا، وفي اللسان كذا، وفي أعمال البدن كذا، وفي أعمال البدن تنويع للتيسير والحفظ، فيمكن أن يضبط إن شاء الله. واصل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده. قال: حدثنا هذا بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي سفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية: حدثنا داوود عن عاصم قال: سمعت عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الأعلى عن داوود عن عاصم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول المصنف رحمه الله: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم، لاحظ، يريد أن يذكر أمورا لا بد منها من أعمال الإسلام، ليس المقصود أنه لا يكون مسلما إلا بهذا، أو أن المذكور هو المعتبر فقط لإسلامه، لأنه معلوم بداهة ما سبق من الإسلام على 5، فتلك الخصال لا بد منها. ولكن لأن الإيمان، لأن الإسلام أعمال كثيرة، ومما لا شك فيه أن من كان صادقا في دينه متبعا فلا بد أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. هنا قال أهل العلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هل الأذى يحصل فقط باللسان واليد، ولا يمكن أن يتعدى فيحصل بأكثر مما ذكر؟ طبعا قد يحصل الأذى بغير هذه الأشياء، لكن قالوا غالبا ما يحصل الأذى باللسان وباليد، باللسان واليد. طيب، وأيهما أكثر أذى، اللسان أم اليد؟ اللسان. لكن بعضهم أبدى نكتة بديعة، قال: ما لم يكتب بيده. الكتابة ضارة جدا حقيقة، وخاصة في هذه الأزمنة، يعني إذا أدخلنا فيه يعني اليد ما يكتب، فالحقيقة الكتابة ضارة جدا جدا، خاصة مع هذه التقنيات الحديثة اليوم. لكن صحيح اللسان أذاه أشد في الغالب جماعة، لأن اليد قد تضرب بها فتعيق وتقتل، أما اللسان فقد تكفر به. صحيح ولا ما صحيح؟ وهكذا. لكن اليد أذاها في النهاية لا يبلغ أذى اللسان. على كل ذكر الأمرين مع أن الأذى قد يحصل بفرج وقد يحصل برجل وغير ذلك، لكن قالوا هذه من أكثرها أذى. فلماذا قال المسلمون من سلم المسلمون؟ فهل يمكن أن يقال من سلم الناس من لسانه فيدخل في ذلك المسلم وغيره؟ قالوا نعم، بعض الأحاديث جاءت بذلك، ولكن وجه بعضهم فقال المقصود من الناس هنا المسلمون لأنهم أحق بهذا الوصف. فهل الناس إلا هم؟ صحيح يمكن أن تطلق عليه إنسان بمعنى كما يقول بعضهم حيوان ناطق، لكن ليس بأحق بهذا الوصف من أهل الإسلام، فهم الرجال حقيقة وهم الناس حقيقة لقيامهم بالاستسلام لله رب العالمين والانقياد له بالطاعة والعبادة له وحده لا شريك له. إذن المسلم يسلم الناس من لسانه ويده، يمكن أن يطلق ذلك ولكن مع التنبه إلى قيود وشروط. لما قال مسلم من سلم المسلمون من لسان ويده هذا في الأصل، وإلا فقد لا يسلمون ولكن لا يكون ذلك باطلا، كالذي يقيم الحدود مثلا، كالذي يقيم الحدود أو يؤمر بقطع رقبة إنسان من باب القصص ونحو ذلك، فهذا الذي يجري منه بلسانه أو بيده على وجه الحق لا على وجه الباطل. إذن من سلم المسلم من لسانه ويده ما لم يبح ذلك الشرع. نفس الشيء يقال في غيره من أهل الإسلام، ليس لك أن تطلق لسانك ويدك في كل واحد، لكن ذكر الإسلام لأنهم أحق بذلك، لأنهم أحق بذلك بلا شك. ولكن حتى الكافر إن كان معاهدا أو ذميا أو من له عقد عموما لا يجوز لك أن تعتدي عليه، لا يجوز لك أن تعتدي عليه ما لم يكن حربيا مقاتلا، فعندئذ عمل بما يستحقه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. لأن الهجرة حقيقتها أن تترك شيئا إلى شيء آخر، أو تنتقل من شيء إلى غيره، أو هو الترك. فبالتالي تارك المعاصي مهاجر، هجره وتركه. والمنتقل من بلد الكفر إلى الإسلام مهاجر أيضا. إذن التارك للسوء والشر إلى الخير والحسن مهاجر، وهذا أبلغ الحقيقة. إذن المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، وبالتالي هذا يستلزم من جهة القيام بما أوجب الله عز وجل عليه، وهو تارك لما حرم الله وبالتالي فاعل لما أوجب الله عز وجل عليه. فوجود هذه الأمور تدل على كمال الدين والإسلام والإيمان، تدل على كمال الإسلام والدين والإيمان. إذن المسلم وبداهة هو من أتى بمباني الإسلام العظيمة اللازمة، وهو مع ذلك من حسن إسلامه وكمال إسلامه وإيمانه أنه لا يؤذي الناس مطلقا، وخاصة أذى اللسان واليد، وهو كذلك تارك مفارق لما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، وسبق معنا أن هذه الأعمال تعد أيضا إيمانا، باعتبار أن الإسلام إذا أفرد شمل الإيمان، وأن الإيمان إذا أفرد شمل الإسلام، وعليه فهذه أعمال دخل مسمى الإيمان. وأيضا الناس يتفاوتون في ذلك، فتفيد بداهة ازدياد الناس ونقصانهم من الإيمان بحسب الوفاء بذلك. فمن حصل منه خلل فما سلم المسلمون بشيء من لسانه ولا من يده ما استوفى، فيكون ناقص الإيمان. وكذلك من لم يهجر شيئا مما حرم الله عز وجل يقع فيه، نقص إيمانه. إذن ففيه الدلالة على الزيادة في الإيمان والنقصان، وفيه الدلالة على أن الإسلام والإيمان ليس محصورا في تصديق القلب. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب الإسلام أفضل. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: تسلم المسلمون بلسانه ويديه. طيب، عودة سريعة للباب السابق، باب المسلم والسلم المسلم من لسانه ويده. يعني هنا ذكر أهل العلم فائدة لما قال البخاري وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال إلى آخره، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله. من الفائدة التي ذكروها أن البخاري هنا علق لكن ورد موصولا، وفائدة ثانية غالبا إذا أطلق فقيل عبد الله قد ينصرف الذهن إلى عبد الله بن مسعود، لكن أراد البخاري أن ينبه إلى أن عبد الله هنا هو عبد الله بن عمرو لورود التصريح بذلك. لاحظ في أصل الرواية عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو، وفيما بعده قال عن عامر قال سمعت عبد الله، وفهمنا بداهة أن عامرا هو الشعبي. طبعا أيضا هو عامر بن شرحيل الشعبي. نرجع إلى الباب الجديد، باب أي الإسلام أفضل. هنا في هذا الحديث أو في هذا الباب، باب أي الإسلام أفضل، طبعا فيه من خلال هذا العنوان نستفيد فائدتين: أن خصال الإسلام والإيمان متفاوتة، وفيه أيضا أن الإسلام أو الإيمان ليس شيئا واحدا وإنه مكون من شعب. لأن قوله أي الإسلام سؤال عن متعدد، صحيح، ولهذا قدر بعضهم هنا في الحديث لما قال أي الإسلام أفضل وقع الجواب عن المسلم، صحيح، قال من سلم المسلمون، وعلى هذا يكون هنالك نوع مفارقة بين السؤال والجواب، السؤال عن خصال الإسلام الأفضل. ولهذا قدر بعضهم فقال المقصود أي ذوي الإسلام أفضل، قدر. قال ابن حجر ويؤيده رواية في مسلم صريحة أي المسلمين أفضل، خلاص، إذن هذا التقدير الذي ذكره سليم، أي ذوي الإسلام أفضل، فقدر شيئا وهو ذوي، لأن السؤال يقول أي الإسلام أفضل، قدر أي أي ذوي الإسلام أفضل، فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب، إذن هذه الخصال هي من الخصال العظيمة، وهي من شعب الإسلام والإيمان كما هو ظاهر من الخبر وما سبق التنبيه عليه من أن يسلم الناس من اللسان واليد غاية في الأهمية. طيب، اقرأ ما بعدهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب طعام الإسلام. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير؟ فقال اطعم الطعام وذكر السلام على من عرفت قبل ذلك. طيب، باب اطعام الطعام او باب اطعام الطعام من الاسلام. اذا الاسلام شعب كثيره والايمان كذلك، البخاري ما زال ينوع ويبغب الأبواب وينوع التراجم ويستدل بجملة أحاديث وذكر فيما قبل آيات أيضا للدلالة على أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص لتفاوت الأعمال ولتفاوت الناس في الإتيان بخصال الإسلام والإيمان أو بحسب وقوعهم فيما حرم الله عز وجل. فهنا سأل الرجل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، أي الإسلام خير. طيب، ففيه أن أعمال الإسلام كثيرة وأنها متفاضلة، وأنها متفاضلة، فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام ومن أجل القربات، وكذلك السلام على الناس، تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. بعضهم يقول لو قلنا بعمومه فيدخل فيه التسليم على الكفار، لو فهمنا هذا الإطلاق لكن نقول هو مقيد لأن أهل الكتاب لا نبدأهم بالسلام، لا نبدأهم بالسلام. فإذن إما أن يقال هذا الإطلاق يعني مقيد، وإما على طريقة بعضهم أن هذا كان في أول الإسلام ثم بعد ذلك نهي المسلم من أن يسلم على أو أن يبتدئ أهل الكتاب بالسلام. وإذا أردت قلت وعليكم. على كل، إذن هنا بين أعمالا، لأن إطعام الطعام عمل، عمل من الأعمال، وأن تقرأ السلام أي بأن تقول السلام عليكم، بأن تقول السلام عليكم. على كل، إذن ولاحظ أن تقرأ السلام على من عرفت بأن تقول السلام عليكم، هذا قول اللسان، قول اللسان إذن داخل في هذا الخصال، والعمل هو إطعام الطعام، فدخلت إذن الأقوال والأعمال في الإيمان. وفي قوله أي الإسلام خير ما يفيد التفاضل طبعا، ومنه تنهدم مقالة الوعيدية الذين يقولون إن شعب الإيمان إذا زال بعضها زال كلها، زال كلها، وهذه مخالفة صريحة لمذهب سلف الأمة. ولعلنا نقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله. يقول أفتى بعض الفضلاء أن دخول الرجل في الإسلام يكون صحيحا بمجرد أن صلى مع المسلمين وإن لم ينطق بالشهادتين، مستدلا بقصة إسلام عدي بن حاتم الطائي، فهل هذا صحيح ومن قال بذلك من أهل العلم؟ يبدو أنه مشهور عن الحنفية، بمعنى أن من صلى اعتبر مسلما، ووجه بأن الإنسان المصلي لا شك أنه سيأتي بالشهادتين، صحيح ولا ما صحيح؟ طيب، فقال إذن ضمنا هو مسلم، لكن الذي عليه عامة العلماء أن الإنسان يعني يبدأ بالشهادتين، يبدأ به الشهادتين ثم بعد ذلك يصلي. وكلامهم ما دام أن الشهادتين ضمن الصلاة له وجهة، يعني ليس هو بذلك القول الشاذ، لكن الصحيح أن ينطق بالشهادتين ثم يؤمر بالصلاة. لكن هم يقولون في هذه المسألة، لاحظ، لاحظ مسألتين: من نشأ صغيرا وتلفظ بالشهادتين هل يطالب بهما بعد بلوغه؟ هل يطالب به؟ لا يطالب بذلك. ما تقول الآن جاء وقت الفرض فعليه أن يتلفظ بالشهادتين، اعتبر إسلامه السابق. هذه مسألة. المسألة الثانية محل السؤال، وهي من كان كافرا فأسلم، بمعنى أنه بدأ بالصلاة رأسا، بدأ بالصلاة رأسا. طيب، حتى لو تصورنا أنه اغتسل وما تلفظ بالشهادتين ثم جاء وقت الصلاة فصلى مع الناس الله أكبر ودخل معه، طبعا قد تقول لي هل يكفي تصديقه السابق؟ طبعا هذا لا يبحثون في هذا الموضع، البحث بهذه الصورة يمشينا يودينا إلى مذاهب المرجئة. لكن إذا قلنا في ضمن الصلاة التلفظ بالشهادتين في تشهده، صحيح في ضمن صلاته التلفظ بالشهادتين، لكن يبقى الكلام شرط صحة الصلاة وقبولها إسلامه المتقدم، صحيح؟ فكيف يقال يصلي؟ ولذلك قلت الصحيح والصواب عليه الجماهير أن يبتدأ بالشهادتين. طيب سؤال، إذا أراد الإنسان أن يسلم هل تقول اذهب فاغتسل ثم تشهد، أو تقول له تشهد ثم اغتسل؟ ترددتم ها؟ يغتسل أولا أو يتلفظ بالشهادتين؟ يهتم بالشهادتين يا أخوة. يعني إذا كنا نقول لا يصلي إلا بعد الشهادتين، فكيف يغتسل وهو ما أسلم بعد؟ فلا يصح ذلك الاغتسال أصلا ولا يقبل منه لأنه كافر. ثم أيضا ألا يمكن أن يقع إشكال لو مات وهو يغتسل وما نطلب بالشهادتين؟ مشكلة أو مشكلة في إشكال. طيب والغريب هذا السائل يشبه ما سبق في قصة علي بن حاتم، مع أنني ما وقفت على أنه صلى رأسا، الآن ما أذكر يعني قصته فلتراجع، ومن عنده علم يفيدنا الآن. قال أسلمت جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أسلمت إلى الله، أنا ما جبل الشهادة جبل معنى أنا ما سأل عن هذه. الأخ يقول صلى، دي أنا جايك لا بعد شوية، يقول صلى، هل في الخبر ذلك بدأ بالصلاة؟ هذا يحتاج إلى يعني حقيقة مرجع يرجع إليه. أما قولك وهو هذا السؤال الثاني، هل الشخص الذي يريد أن يسلم لابد له أن يأتي بالشهادتين، أما إذا أتى بمعناهما يدخل في الإسلام كما فعل عدي بن حاتم عندما أسلم؟ أولا يا أخي، كونه قال أسلمت لله هذا لا يعني أنه ما أتى بالشهادتين، غاية ما فيه احتمل، صحيح؟ ليس بالصريح، لأنه لما قال أسلمت لله بل فيه دلالة على خطأ ما سبق أنه بدأ بالصلاة. وبالتالي يا أخي الكريم المطالبة بالشهادتين لا بد منها. ثم يمكن أن نقول قضية بدهية، ما دام أنه أسلم لله لا يتصور إلا وهو قد أقر بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ ولماذا جاء إليه؟ فقل إذن اختصار الألفاظ وطوي بعض الكلمات لا يعني عدم المجيء بها، خاصة هو جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيعلم أنه رسول رب العالمين وأنه لا إسلام إلا الإسلام الذي جاء به. لكن هذا قد يدخل في أمر آخر، لو كان يحسن العربي أصلا فليمكن يترجم له ويأتي بما يفيد المعنى، ها؟ ممكن؟ أنا عندي الشرح والبيان له بلغته مهمة، ثم يقال له هذه الألفاظ التي سترددها هي معنى ما قلنا لك، فيشهد، يلقنه شخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب أي لغة كان عند التلقين يتلقن، لكن اشرح له ما الذي سيقوله، فعندئذ يكون قد أتى بهما والله أعلم. نبهنا على موعد الصلاة، كم باقي؟ 5 دقائق. يقول من ترك محرما حياء هل يعتبر مرائيا؟ بس حياء من من؟ حياء من الله أو ترك المحرم حياء من الناس؟ إذا كان حياء من الله هذا لا يعتبر مرائيا إذا كان اللفظ هكذا، وأما إذا ترك المحرم حياء من الناس فهذا يمكن أن يقال نفس المحرم الذي لم يفعله لم يعاقب به إلا إن وصل درجة العزم، ولكن تركه لذلك المحرم لأجل الناس لا يثاب عليه، لا يثاب عليه. لأن الحديث الذي فيه ارقبوه، فإن فعلها فاكتبوها عليه سيئة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائه. إذا تكتب حسنة إذا تركها حياء من الله وتركها خوفا من الله جل وعلا، أما لو تركها حياء من الناس لا يثاب على ذلك، وإن وصل ذلك فالعزم يبقى مشكلة. يقول: قال بعضهم إن السلف جاء عنهم الإيمان قول وعمل مجبلا، والتقسيم في العمل هل شرط صحة أو كمال من المتأخرين؟ يا أخي شوف، أنا كثيرا ما قاعد أبعد من الاصطلاحات دي. يا أخي أنت ما يكفيك تقول قول وعمل؟ بالمناسبة إذا قلت الشرط وتريد الشرط المصطلح عليه، مثلا يقولون الطهارة شرط لصحة الصلاة، صحيح؟ نفس الطهارة هل هي من أعمال الصلاة؟ لأن يقولون الشرط ليس جزء الماهية. أنت الأول ما تقول العمل شرط، سواء قلت شرط كمال ولا شرط الصحة، نحن أخذتهم من الإيمان، صحيح؟ وهل تقول بذلك؟ إلا إذا أردت الشرط اللغوي، بمعنى وجود الإيمان لا يكون بدون عمل، إذا أردت الشرط لغة. لكن ما لك أن تطول على نفسك الباب، هل المقصود الشرط لغة ولا الشرط يعني الاصطلاحي؟ ثم بعد ذلك الكلام شطر أو شرط، شرط صحة أو كمال، يغني عنه أن تقول العمل من الإيمان وشعب الإيمان متفاوتة، كفاية لما كفاية شعب الإيمان متفاوتة، منها ما هو من أوجب الواجبات، ومنها ما هو واجب دون ذلك، ومنها ما هو مستحب. أخي صحيح، شعبت لاحظ ابن حجر لما عدد شعب الإيمان ذكر الصلاة فرضا ونفلا، فرضا ونفلا، فشوف العمل هنا، عمل الصلاة النافلة هل من الواجبات؟ طب القول بالشرطية حيكون معك في صعوبة، صحيح؟ إلا إذا أردت جنس العمل، وعندئذ لا داعي للشرط أصلا. فيا أخي الكريم ابتعد عن هذه المصطلحات أحسن لك، يكفي أن تقول قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وتفهم أن الإيمان شعب متفاوتة، أصول إذا ذهب شيء منها أو ذهبت ضاع الإيمان كله، واجبات دون ذلك إن نقصت نقص الإيمان الواجب، فصاحبه معرض للوعيد ولكن لا يخرج من الملة، ومستحبات لو وجدت لكان خيرا وأتم، وإما وجدت ووفى بما يجب عليه وترك ما حرم الله عز وجل عليه فهو مؤمن يدخل الجنة وغير معرض للعذاب، لقوله أفلح إن صدق لما قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني في الواجبات لا أزيد على هذا ولا أنقص، يكفي المعرفة العامة دي وتبعدك من الإشكالات وكسرة المصطلحات. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.